لا يا ابو بصوت يا ابو بصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. إِنَّ اللَّهَ قَرَأَ Yeah. you 的。 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.